محمد شريكنا كده محمد. الاختين الام هياخدوا ايه؟ الثلث باللام ولا بالسي ولا بالدال؟ الثلث باللام. التلت بالبلد بالبلد التلت. ايوه. الام السدس. والزوجة الربع. طيب اصل المسألة من كام؟ عارف هو ايش هو اصل المسألة؟ اصل المسألة ايه هو؟ اقل عدد يقبل قسمة على المقامات كلها. طيب عندك انت المقامات كام؟ 3 و6 و4. اقل عدد يقبل قسمة عليها هو كام؟ 12. يبقى اصل المسألة عندنا 12. طيب الاختين هياخدوا كام؟ 4. كيف جبتها 4 انت؟ كيف جبتها 4؟ 12 على 3 في 4 والبسط 1 يبقى 4 في 1 في 4. والام 2. 12 على 6. والزوجة 3. مجموع السهام كام؟ 9. هيبقى كم عن سهم عندك؟ 3. الأخ الأب تكتب مات عن أختين لأم أختين لأم وأخ وأخوين لأم أختين لأم وأخوين لأم وأم وزوجة وأخ شقيقة. مسألة تاني مات عن أختين لأم وأخوين لأم وأم وزوجة وأخ شقيق. قال إيه؟ أيوة. خلي بالك أختين لأم وأخوين لأم. يبقى دي اسمها إيه كلها إيه؟ إخوة لأم ذكور وإناث. إخوة لأم. يبقى دول إيه؟ صاحب أصحاب فرض واحد وهو الإيه؟ التلت. هو التلت. أو الأم السدس والزوجة الربع. أصل المسألة عندك من كام؟ من 12. الإخوة الأم لهم كام؟ 4. والأم والزوجة مجموع أصحاب الفروض سهامهم كام؟ هيبقى كام للأخ الشقيق؟ 3. طيب الإخوة الأم دول لما هياخدوا 4 سهام هيكسبهم إزاي؟ فهم شركاء في الايه؟ في الثلث للايه؟ للذكر مثل الايه؟ الانثى او للانثى مثل الذكر. مسائل عن السدس. مسائل عن السدس. ماتت عن اب وابن وزوج. أب وابن وزوج. إبراهيم الأب هياخد إيه؟ السدس. أيوة. والزوج له الربع. أيوة. يبقى أصل المسألة من كام؟ من 12. الأب ليه كام؟ 2. والزوج ليه كام؟ عرفتها إزاي؟ أقسم أصل المسألة على المقام، على مقام الفرض. طيب يبقى كده الأب والزوج هياخدوا كام سهم؟ خليك معايا ابراهيم. هياخدوا 5. كم بقي الابن؟